بعد أن مات جعفر الصادق اختلف الشيء اختلافا عظيما. طيب من الإمام بعد جعفر؟ ألفوا لنا إمام. يلا جعفر مات، من إلى من ندعو؟ نكذب على من؟ فقال بعضهم موسى بن جعفر، وقال آخر إسماعيل بن جعفر، وقال آخر عبد الله بن جعفر، وقال آخر محمد بن جعفر، وقال آخر جعفر نفسه هو المهدي وغاب وسيرجع مرة ثانية. فاختلفوا اختلافا عظيما. ثم قام كبار الشيعة في ذلك الوقت، عمار السباطي، الأحول، أبو بصير، زرار، بريد معاوية وغيرهم، كل هؤلاء ذهبوا وبايعوا موسى عبد الله بن جعفر، بايعوا عبد الله بن جعفر ويقال له الأفطح. لذلك تسمى هذه الفرقة الفطحية نسبة إلى عبد الله بن جعفر. طيب هؤلاء ما كانوا يعلمون أنه بعد جعفر موسى، وأنه بعد موسى علي، وبعد علي محمد، وهكذا كما هو معتقدهم اليوم؟ أبدا، وإنما بايع عبد الله بن جعفر. وذلك يقول النعماني وغيره من علماء الشيعة أكثر رواة الشيعة فطحية لأنهم أتباع عبد الله بن جعفر.